اسأل المفتي، سمحت المفتي، أن ندرس الآن ما نفتي، هل للرجل عدة مثل المرأة؟ هذه مسألة يعني ينكت فيها أو يمزح فيها، وعدة الرجل مثلا لو أراد أن يتزوج أختها بعد طلاقه لها فلا بد أن يعتد، تخرج أختها من العدة أو ماتت، أي نعم، ما يتزوج أختها في يعني في وقت العدة حتى لا يجمع أو لا يكون ماؤه في رحم أختين يعني في وقت واحد، أو عنده أربع، أي نعم، فيطلق واحدة فحتى تخرج من العدة لئلا يتزوج في عدة الرابعة ويكون تزوج خامسة، وش ينفعكم؟ شو مسجل هناك بالرئاسة أحسن، تأخذ شريط كامل. ما هو المرض الذي يكون المسلم معذور به عن القيام بفريضة الحج؟ المرض إذا كان لا يستطيع يعني لا يستطيع الركوب ولا يأمن الطريق، لا يستطيع الركوب من المرض، أي نعم، ما يستطيع سبيل الحج إما بسبب المرض الذي يقعده أو المرض على كل حال الذي يقعده عن أداء فريضة الحج يكون معذورا به، الله المستعان. وإذا شفي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ ماء زمزم من داخل المسجد كي أشرب منه في سكني؟ نعم يجوز، ما هو المانع؟ ما في مانع، ماء زمزم لما شرب له في أي مكان. ها يعني تسرق ماء زمزم؟ لا ما ينبغي، على كل حال أقول ما ينبغي هنا، لأنه ولاة الأمر أو الموكلين هم ينظمون هذا للمسلمين، مصلحة المسلمين. أيه مثل ما قال الأخ أنه إذا شرطوا أن يكون وقف داخل الحرم. طيب ما هو حكم الإسلام في المحلل والمحلل له؟ هذا التيس المستعار ملعون، أين ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو التيس المستعار، أي نعم، لا يجوز. وهل إذا امتنع المحلل عن الطلاق يكون مخادعا؟ وما هي صحة هذا الزواج؟ على كل حال إذا تزوج بنية التحليل العقد باطل، لكن لو تزوج يعني على أساس زواج يعني دائم على أساس فله ذلك، لكن إذا شرطوا عليه أن يكون محللا لا يقبل، إذا شرطوا عليه أن يكون محللا لا يقبل، أي نعم، وإن قبل فعقده باطل، فهو تيس مستعار. ها غير النية بعد العقد ما يؤثر، أصلا العقد بني على باطل، ما بني على باطل فهو باطل. يقول الوالدة على العربة فما حكم ثلاثة أشواط الرمل؟ الوالدة يعني أمك ما يسل لها أن ترمل، لأن الرمل في حق الرجال، أي نعم. وما يفعل في الصفاء والمروة بين العلمين؟ على كل حال الرمل والسرعة بالنسبة للرجال، أما المرأة فلا تفعل هذا لأنها عورة وقد ينكشف منها ما ينكشف، أي نعم. يقول ومع أخته المريضة، على كل حال المرأة ليس عليها رمل. هل من توجيه للسائقين الذين يقومون برحلات زيارة للمزارات كالمساجد السبعة وغيرها ونقل الزوار والمعتمرين بمبالغ مالية؟ وما حكم هذا المال؟ سؤال مجمل. أولا السائقون أو السائقين الذين يعني يموهون على الزوار في مزارات ليست مشروعة لا يحل لهم هذا، فأوصيهم بتقوى الله أن يتقوا الله في كسبهم وأن لا يأكلوا يعني مالا حراما، فكل جسم نما بالحرام فالنار أولى به، هذا سحت يأكله ويؤكله أبناءه لا ينبغي. والمساجد السبعة هذه مستحدثة لا يعني ليست حتى سموها بأسماء الصحابة، وقال بعضهم الله يهدي الصحابة تفرقوا ما اجتمعوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على بطلانها، وهي أحدثت في وقت يعني الأتراك. فأنا يعني أنصح السائقين بأن يتقوا الله عز وجل ولا يوهموا الزوار بمزارات يعني غير مشروعة. المزارات المشروعة هي خمسة: عدد أصابع اليد، المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وقبر صاحبيه، والبقيع، وأحد، ومسجد قباء. هذه كم؟ خمسة. لا ما هي ستة، خمسة. أي نعم. فإذا زاد صاحب التكسة وذا يبغى زيادة الأجرة، حرام عليه أن يزيد في هذا على غير المشروع. يعني يتصور أنه في مسجد قباء يستحق الأجرة، يعني إذا أو أحد، زيارة شهداء أحد. أي نعم نعم هي الخامس، فيستحق الأجرة. أحبك الله يا أخي، أحببتنا فيه. البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. بينونة الصغرى إذا طلقها الطلاق السني وطلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنتهي عدتها بثلاث حيضات، فهذه بينونة صغرى، بمعنى أنه لو أراد أن يتزوجها فهو كأحد الخطاب، يحل له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها شروط النكاح، هذه البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فلو طلقها ثلاثا لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، هذه هي البينونة الكبرى. لو أراد أن يعود إليها ما يمكنه أن يعود إليها. أين يوجد ملل في الدرس؟ ما شاء الله، الملل عند الذكر وعند الدرس من الشيطان والتثاؤب، أما النعاس في الجهاد وفي القتال فهو من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فعلى كل حال يعني الملل هذا من ضعف الهمة، اشحذوا هممكم، يعني إذا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لكن تعطيه بعضك ما تحصل شيء، الله المستعان. لابد من الكد. هل هذا الدرس خاص لبعض الطلبة أو لجميع الحاضرين؟ والله لجميع الحاضرين إن شاء الله، من المسلمين من المصلين، كل يأخذ منه بقدر مواهبه، مثل الأودية هذا علم شرعي، مثل المطر ينزل على الأودية، والأودية فيها صغير وفيها كبير، فيها تلاع وفيها، فكل يعني واد يأخذ بقدره. كذلك القلوب لما يعني تحضر فكل يأخذ بقدر فهمه. أي نعم، لا بد أن يأخذ فائدة إن شاء الله، وإذا شك في شيء عليه أن يسأل. ثم أوصي أن لا يعني يتوهم السامع أو يفهم فهما خاصا به ويقول هذا قاله فلان، لا بد أن يتثبت ويعيده عليه، فإذا أجازه فنعم. يقول حيث أنه لا اهتمام بالجالسين بالشرح والتوجيه. يا أخي لا تظلمنا، نشرح بقدر ما نستطيع. أي نعم، إذا عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم. ما أدري عاد ثلاث نقط. ها، هل يجوز لشبابنا تشجيع وموالاة فرق الكرة الكافرة هذا عبث يا أخي، هذا عبث. شيخ الإسلام يذكر ابن القيم أنه مر مع شيخه بأناس يلعبون الشطرنج أو وقت الصلاة، فأراد ابن القيم أن ينبههم للصلاة فنهاه شيخ الإسلام أن ينبهه للصلاة، فاستغرب منه وقال هؤلاء لو أقمتهم ما ذهبوا إلى المساجد ولا ذهبوا يصلون، ذهبوا يتسلقون البيوت ويسرقونها. يعني النشاط هذا يصرفونه في غير الطاعة وفي غير العبادة. إذن خلهم على أي نعم، يستنفدون طاقاتهم، تستفرغ طاقاتهم ويتخلص من شرهم. نعم، هذا يدخل في مسألة الله. على كل حال الولاء والبغض في هذا لا يجوز، هذا يعتبر شرك. حتى قيل من أن رجل طلق امرأة لأنها تشجع النادي الفلاني وهو يشجع النادي الفلاني، فلما غلب ناديها على ناديه غضب وطلقها. ده حمق. أي نعم، إضاعة للوقت وإضاعة نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال حتى يشجعون. أي نعم، كورة. الله المستعان. هل يجوز أخذ عمرة أخرى في سفرة واحدة؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم، ما يجوز، يعني غير مشروع. لكن لو أنك قلت لبيك عمرة، خالفت المشروع وقلت لبيك عمرة، نقول لزمتك العمرة أتمها، وأتم الحج والعمرة لله. فهذا مثل النذر، يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. هذا يعني قرره الشيخ الإسلام رحمه الله عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم قرروا هذا الموضوع. يقول عاوز أخذ عمرة ليلة 27. ليش يا أخي؟ ليش؟ يعني ما خص رجب بشيء. رجب لم يخص، رجب من الأشهر الحرم صحيح، لكن لم يخصص بعبادة يعني خاصة به من دون الأشهر الأخرى، وما ورد ليس صحيحا. الله المستعان. قصيدة البردة فيها غلو، قصيدة البردة لو ما جاء فيها إلا قوله وإن من جودك الدنيا ها وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم.